هذا الزامل أهداء من الشيخ أبو لؤي عمر عبده علي راجح المنتصر والأخ أحمد عبده صالح المنتصر للعريس الغالي وسام أمين العميسي أداء فريد العلي. صغرى دار يا شاعر وأدرانا ما يا القمم وانت ضايبة القوة في عرزة على لك يا وسام والموا ويلا ديك من بلاد الحرام اي قضات من فاس الغرة وكانت نيام اي قضات من فاس الغرة وكانت